ويح دنج كوي واخ كو خامني وقع في بليه لا يستحقها نان كو اندي اندي ككوي واخ دافا جابني دافا جابني كي مو ييرم لورونا تي واخ دغ يير يينه وكو سكو يينه وون نياو لاي واخ دوني اندي ويلا نك كون ويلا هو نياو موم لا گنيو ndax kagn koy wax ko tabbi ci baliya buñ ko yene bu mu yello ki nak tabbi na ci baliya bo xani yello ko yene wul kuñ ko ko raho ko xani avertir nako mana war nako neena ko ah defal ndank wa tandikul lolu moy avertir xam modi inzar inzar moy xamle xabar bo xani kat budike day naqari nga diko xamle ci tel ba mudike gul lolou moy inzar me ñu wax averti xom wa huwa tam munkamishun aji bankula aji gaawla aji wiila ala ghayyi siba ci rier gam rieron ci ndaw ya'shu ila nari al-hawa ba'da ma asbaha min du'fi al-quwa yarta'ish ya'shu day jëm de nga di xol ila nar al hawa jam ci ba safara w banex ba'da ma asbaha ganaw ba mu xeye mu yarta'ishu di lox min du'fi al quwa ngir new dole ci ay katanam wa yamtati lahwa wa ya'tadduhu aw ta'ama yaftarishu al muftarish wa yamtati muy war al lahwa po wa ya'tadduhu tamri ko konte aw ta'ama aw ta'ama muy mu di ko jàppe daal gën jaa nooyi loo xam ni yaftarisu dana ko laal al muftarisu kuy laal di ko lam yahabi shayba alladi ma raa nujumahu dulub bi illa duhish lam yahab ragalul dégg nga min haaba yahaabu bokku tag lam yahab mayewul min wahaba yahaabu lam yahab ragalul shayba bi jaaw alladi ki nga xam ne ma raa musta gis nujumahu maanaam njaal beenam ak feñam dal nujum moy zuhur rek deug najam al amru moy xewna feñ ma nujumahu ak feñam dawul gis feñuk bi jaawul dul bi borom xel dawul ko gis illa du hisaludul jaxlana gelam walan taha amma naha hunha anhu wala bala bi irdin khudish walan taha yamut amma naha anhunha amanaha hunnuha walis la nga xamni nahahu taranako annuha khaliya jam unuhyatin aluqul wala walan tahayamut amma walis la nga xamni nahahu tarana annuha khaliya anhu walis ko khali tare won nañu ko wala bala falewul bi irdin ci der bo xamni khudisha ñang koy khuri mana nuñu yak deram ci ñu koy netti safu fadhaka in mata fasuhqan lahu wa in ya'ish quddaka an lam ya'ish fadhaka koka imma tasudehe fa suhqan lahu ak sori yermane ñal nako mu ñaanal ko hay wowo wa in 'asha bu dundet addañu konte koka an lam ya'ish niki dundul sax la khayra fi mahram mahyam ri'in nashruhu kanashri maytin ba'da 'ashrin nubish la khayra ben yu amut fi mahyam ru'in ci dundu way jo xamni nashruhu khatam kanashri maytin dafa melni xetu new bo xani nubisha sulli nañu ko baada ashrin ci gannaaw guddi fukki guddi ci bamme wa habaza man 'irduhu tayyib yaruq husnan mithla burdin ruqish wa habaza askay akabakh ma ahabbahu ilay man ko xani irduhu daram tayyibun lu tey la yaruqu day yemi xusnan ci taar mithla burdin mel ni mbubu burd boo xani ruqisha zuyyina wa nuqisha fa qul liman qad shaakahu zambuhu halakta ya miskinu aw tantaqish fa qul waxal liman ñeel koo xani qad shaakahu jam na ko zambuhu bakaaram comme shawka comme dég ni ko xam nga shaakatuhu shawkatun mooy dég jam na shawk moy deug shaka ni moy jamna ma shawkat batu fel bi ñang ko jele ci ismul ayn bobu di ak deug ko xani shakat hu jamna ko zambu ho bakara niko halak ta alku nga ya miskeen ya nga halku aw tan taqish wala nga sekki ko fa akhlis at tawbata tatmis biha من الخطايا السود ما قد نقش فاخذس كون سلل التوبه تتوب تطمس غفر بها سي توبغا ما لاغا خاني قد نقش بندون نانيكو من الخطايا سي نياوتي السود يونيول كو وعاشر الناس بخلق رضا ودار من طاش ومن لم يطش وعاشر جفن جفن جفلانتي لك ناس نيتني بخلق تبجيكو رضا بنيو غرم مرضيا مرضيا ودار نغا نخانتك مدارنتي لك من طاش كغا خامني دا فا دون كو تيي دي كو خوسه ومن لم يطش اك كو خاني تيي دي ول خوسه نيب رك ورش جناح الحر ان حرسه زمانه لا كان من لم يرش ورش نغا ماي دونغ مانا ديملي من كو خاني ورش نغا ماي دونغ جناح الحر لا فو غور سو خاني لا فاس غور ان حرسه سفكي دا فا كو خوس زمانه جمنوم لا كان يلا بو نيك دي دوند من لم يرش كودول ديملي كودول دونغال بروم لاف مسقي مانا كودول ديملي نيت كو علالم دم بامو ديس اماتول دول لا كان مانا يلا بو دوند يلا بو مو ام يلا بو مو نيك دي دوند لا عاش وانجد الموتور ظلما فان عجزت عن انجاده فاستجش وانجد دمل الموتور كنيو موتور كو خاني وترا ماله مظلوم موي كنيو توغ كنيو جيل علالم ولا ني ريال كو مبوكام تي منول فخبا جوت تايام اك ديام اك كوكو موي موتور كنيو ديف توغ يوي ظلمان سي نغتي نانكو دملي فين اجست سوتلي ان انجاده ولس دملكو فاستجش mana kon nanga ko dimbali wutal ko kuko dimbali nanga ca xir nit lu doon listi jaase ci ciosaan mooy talabul jeish kuy bëgg xare di dajale mbooloom xare mooy kon nanga xir nit ñi ci ñu dimbali ko wan ash ida nadaaka zu kadwatin asaaka fil xashri bihi tantaish wan ash yakkatil irfa deng nanga yakati lu iza nadaka bu fekkena wonala lu kabwatin boromuk danu kep fi suf manako jamono narmel fi suf dal nanga ko yakati asaka khayna kon yow fil hashri ci alak pangum yawmal qiyam khayna tantaishu nga yakati ko yeet bihi ci sababu يكتي قمكو يكتي وان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وهاك كأس النصح فاشرب وجد بفضلة الكاش على من عطش وهاك لقي أم كأس النصح كاس لا بيرين جيم جهلا فاشرب نانل وجد تبيل بفضلة الكاس چندت تكيس بي كاس بي نانجا تبي على من عطش كيب كوجس مناي حارسنا فلما فرغ بمنو بي من مبكياته تي يوي جوي لومي داخ وخا يوي من جوي لوكو خلام ويف وقدام بار انشاد ابياته صدقي مودون سند اي بيتام نهاد مو دال دي جوك سبي يون بن خالل قد شدنا بو خامني دغرنا شدنا الغزال اذا قوي وتحرك واستغنى عن امي شدنا الصبي بتاي موي ترعرع ماغنا ني خالل لوي لوي قد شدن وأعرى البدن تمر رفل اليرم سلو الدرى وقال من ياذو الحصات ينبرم خلي والإنصات تي برم خيرو لو إلى الوسات جمي يندون برم خيرو لو ين وي خيرو لو ديم تي دين كان بي قد وعيتم يند وطن ين لنشاد ويجي سد ويجي وفقهتم خم ين ديق ين لرشاد جندي جينا فمن نوا كتي ين منكم تي ين أن يقبل مننغو واربا ويصلح المستقبل تمدفر اللقم فليبن نبرل نبرل ببري تي دفال ما لو باخ نكو برل ان نتي برل ان يتي تي ينم ولا يعدل تب مجنغ اني ورسم بعطيته تي ماي فهو الذي جناتك خان يعلم الاسرار مو خم سكري ويغفر الاسرار تي موي جيغل نور تي بكار كوكو سوب ان سري نك سما سكر لك ما ترون كوم ني نين كو جيسه لك وان وجهي تي ورنا سما كنم لا يستوجب الصون dana yello ko ko ñongal mos bañ ko talal ken diko yelwa fa a'inuni kon dimli len ma rusiqtum yalna ñi len wërsegal al auna dimma qala harith ne fa akhadha kumas الشيخ غورغي دون وي فيما يعطف تي لو خاني دانا جملو عليه تي خلب القلوب خلي لو خاني دانا تخلي نيوان تي كو دا ويسني مي كوماس دي واخ لو خاني دانا جاب ندال الله نيل كو المطلوب لي ني ساك حتى انبط بمجنا بل حفره خبر انبط معنا بل نندخ انبط حفره صار ذا نبت وهو الماء المستخرج من البئر قبل ان تطوى دافغون سي بيند ييك يوي اك ام اك لي ني واخ اي بيشي اي مولي ني دوغال تي بي لاموي ген لا جيك لولو موي نبت خان ام بتا بلال نندخ حفره كانم وعشوشب سقنا قفره الم بويتون تولم بويتون سي لودول غانتي قفر موي فو دارا سي غانتي نيو فلما ان ترى ابا فيس الكيس كيس با ديفو كايو خالص با كوم بوس فينون ان صلاته مو دال دي روتي كو يمي سودي داغ غير كونتام ويحمد موي سانت تنيس دك بي ني وقت تنيس ولا وخلب دد ولم يحل نيغه للشيخ نيل غورغي المقام صح بعد من ساع الغلام غناو من ساق الغلام غناو با خلب دلو ان ساق إن فلا تراجع فاسترفع غورغا دالدي فاسترفع بعد فوق قاف مدالدي يكتلو الايدي لخيا بالدعاء تي نان يكتلن سين لخا دنيا ثم نحا توب مجبلو نحو الانكفاء ولو والبتي كدم الانكفاء رجوع قال الراوي كدو نيت الحارث نه فرتحت ما صب دنيا فارتحت مصب الى ان اعجمه برما نتكو جمشي سمان نتكو والحل تممنا فتش مترجمه لنكو وارتر جمال ممنكو دتاية ليرالكو فتبعته تخمى توبكو وهو تمام يشتد من يخيل في سمته تكوتين بمجم ولا يفتقد أبي رتق سمته تجو تلمج يومكو تجي تكاد فلما امن بمو وولو المفاجي كوي بته وامكنت جابندي تناجي وقتان اك من لفتم لم جيده هولوسم الي تي من وتسلي وسلم من يوم تسليم البشاشه علي نيوب نيخ درت لما دال دي ني ثم قال توبوني اراقك اندخ يمنا لا ذكاء ذاك الشويد ما نام يوتك ندومس كيول سوسي خلا بلاين دومل كيول تي طفان فقلت منكو اي والله واو نعم والمؤمن المهيمن اي نك خمغني قبل القسم بنكو لا يستعملو تش حرف جواب لا بنكو جفني كو لودو لا جيتو نجي اي وربي انه الحق اي والمؤمن المهيمن واو والله جيناكو تش يالا ميغا خاني موي رقيب قال مني انه نك موم داي فتسرو جي دوم سرو جي يود ومخرج الدر من اللجي جيناكو تش كي генي خالص يا تش جيج فقلت منكو اشهد كون ماغي سيده مريد ني انك نكيو لا شجره ثمرته ياي غرب منياتم وشواز شرارتي تياي تاك تاكو تاك تاك بي генي فرنيانتام ورنماني موي يو فصدق مو دغال كهانتي سمك تندل واستحسن مرافت لو ابانتي سما بير ثم قال توك من هل لك نيالنا لا في ابتدار البيت تي نو جكانتي كرغا لنا تناسى عن غيرنو اوان تفكا اسل كميت كاسا سانغر فقلت منك له ويحك اي واجلي اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم فافتر مموني افترار متضاحك كم موني كوي ريرانو ومر موي غير مماحك ما نام دون الكو خلو دون الكو خلو دون الكو ورانت ثم بدا له غناو غدال فين نيل كو ان تراجع الى يوم دلو سي من وقال من احفظها عني وعلي دين كان بي واتكو جلي سي من تي واتكو تك سي من تام اسرف بصرف الراح عنك الاسى وروح القلب ولا تكتئب فقل لمن لامك في ما به تدفع عنك الهم قد كتئب اسرف والبتل بصرف الراحي تسينغر اجي سيل لسانغر اصرف والبتل الاذى لر نقر انك ولزلا بصرف الراحي اجي سانغر نختي nan kat bu xasse nan ba mandi dara safatuko dara naqaretuko ndig rek lay nek warawih nopalal alqalb saqul wala taktib tabul la tahzan bu fi nek di jaq kaabatu mu huzn wa qul wa hal liman la ma kanyel kep kula beug yedd fi ma ci lo xani bi ci mom tadfa'u ngay jagne alhamma ak jaxle an kawlis la niki sangara kula ci yedd niko qad ka dayna la ittaib manam delu min aba ya'ub التائب من الأوب وهو الرجوع ثم قال طب من أما أنا أما من دمن فسأنطلق دناوي إلى حيث أصطبح وأغتبق دفو ميناني كي سباق نغوان يب أكسودان نغوان وإذا كنت صونيك لا تسحب دو أندار ولا تلائم دو دفوق من يطرب كي شغري كون فلست لي برفيق كون دو سما أندار ولا طريقك لي بطريق kon saw yon donul sama yon fa khalli sabili nga bayyi sama yon manana nga ma bayyi dal wa nakib te nga jeng wala tunqirti bul linitu anni ci man wala tunqibul gastu suma wala top mudd bi ran di joxe gana wala mu yaqib te delu te bamtul lam ya qala al harith ibn hammam neena faltahabtu matak waddan ci tis andan tilaqihi fa demam ووددتم مبتون سخلو لم ألاقي ثم دجول ونغم قامة الثانية والأربعون النجراني حكى الحارث ابن قال ترامت بمسنى مساني مرام النواء ويساني بعد والفرق من النواء والفرقة نواء البعد والتشتت ما نام سفر القربة موما مسا الثاني ومساري الهواء أقرني كاي بق بق rañanu kay beug beug lolou masra moy foy jaar di rañan guddi ci ciosan momo massa sanni ila ansirtu baba mujji ibna kulli ard di domu rew muné ibna kulli turbatin kon di domu rew muné turbatu moy ard suhu abriyaw rek mana dana askanu dekk buné ñu néw wa dekk sangam la wa kha kulli qurbatin tay boromu bepp doxandem illa anni ludunik man lam akul nekuma won aqta wadiyan di dog ben khur wala ashadu nadiyan duma fek ben penj illa liqtibas al adab ludun ngir sakku adab al muslim bi nga xani day misal nit anil ashjani walis njaqare yamu dar jax al mughli adab ki nga xani moy seral qimata al insani wala ru nit hatta urifat ba xamet li ñalma hadi shinshinatu bobule jikko moy tabi'atu de nga ak sajiya shinshina moy jikko ñu xamé ma jikko tabi'a bobu ak aada joju watana qalat ha tokhal non dako anni jele ci man al alsinatu lamiyyi ku jiss ko deg moyna ay ay wa joju ku bëgg adab ngom cey ko ku xam adab wa sarat mu mujji mom fan gogu mom jikko joju aada joju wa sarat mu mujji alaqa gëna taq bi ci man min al hawaatini ak mbeggel taqe bi bani uzrata bani uzrata qawmun min al arab manam yastad al hub hatta balagha bihim ma la yablughu min siwahum inani sop nit kumu jotul ci mom dana len ray banu uzrata ya alaimi fi al hawal uzri hawal uzri mbegelu banu uzrata dafa siw wal shaja'atu ad nin jambar taqbi ali abi sufrata sin ra'is muhallab ibnu abi sufrata jambari arab khisam don nañu ko netali ci sarada ci dalia ci ابن الدري ابو سفره من الازد ظالم ابن سراقه لتد ابن صبح ابن كندي ابن عمرو ابن عدي وابنه دومم نك ابو سفره موي كوك مهلب دومم امير البصره امير لون في البصره من شجاعته انه غزا جرجانه وطبرستان وله في حرب الزارقه مشاهد ما شهد قط في جاهليه ولا اسلام موم مهلب ابن ابي شفره جمبار لون نانا نين جمبار تقيتي الي ابي شفره فلما القيت بمصاني الجيران سما يسو كاي بنجران بمعنى القاء الجيران خمغي نوي كنايه الاقامه الجيران ما يمس الارض من رقبه البعير اذا برك ألقى البعير جيرانه ومقدم عنقه من مذبحه إلى منحره يقال ذلك إذا برك ومد عنقه على الأرض وهو هنا كناية عن الإقامة، إلقاء الجيران كناية الإقامة. واصطفيت متان بها دك بوبو الخلانة أي خارج والجيرانة كدكالي تخدت مدف موت مجابة أنديتها أي بينشم مدف كو مانا جمع النديين موي جرام بلاس يوني توق دفا وقتاني أدب أجيو مجالي سيدا مدف كو معتمري موي سما جبلو واي دفا دم وقت وندال موي موضع زيارتي وما وسم فكاهتي تيسما دجكاي كف وسمريت سما وقتان غد فكنت من يكون اتعهد هذه نميكو عندي يويو صباح مساء صبان غون يب صباح مساء مانام صبح غون غون غون دنيكو بنال denga tarkibu masjid niki manam tark dañ ko tarkib tarkibu 15 rek nga xani dafa li tax ñu bina ko lambona mana harafu at sabahan wa masaan li sun bu lambo harafu at ñi diko bind haraf ñi diko bind wa azharu may feñ ma difa feñ fiha ci barab yoyu ala ma sarra wa sa mana fekke na fa dal wa ashhadu al-harudana fa fekke ala ma sarosa lu fa nekh ak lu fa naqal fa baynama ana digante bama ne fi nadin ci ben penc mahshudin muñu dajalo wa mahfilin akum dajja mashhudin muñu tew il jasama nona dal di bof la dayna fi nun himun am gorgu ak gorgu magat alayhi nek ci mom hidmun sagari mbub fa hayyamun yu tahiyata maliqin nayyub ku neex lamin bilisanin zaliqin ak lamin wu ñew ثم قال توبني يا بدور المحافليين ويري ندجي وبحور النوافليين جيج مي قد بين صبح لذي عينين نانا بتشتنا نيال كوي برام نياري بد بد صبح بيرلنا صبح بيرلنا كوي نياري بد وناب العيان منا بعد لين نانا اجانلو منا رام بلاس بلاسو نيار نيمان دنگا لكوي نيار نيمان نيلو سيدل so amé ajan jan lord mo raw lol man nako remplace fama tarawna lan ngeen khalat fi ma tarawna ci li ngeen gis atuhsinuna ndax da ngeen di rafetal al auna ndimat am tan auna wala da ngeen di sore itud auna bañ ngeen wote wahe jëm ci ndimat fa qalu ñu ko tallahi laqad ghifta yow day mer longa deng laqad ghifta mer longa mer longa warum tasakunga antum bitanga balal ndokh faxitanga fax nisal fanashadahumullah mujeb len laj len ci yalla amma za saddahum lan mulen walbati hatta stawjaba bamuy yello raddahum sen ngant dello baña jox faqalu ñu ko kunna nun dano ne kon natanadalu ni fetante bil alghasi ci ay tax كما يتنادل نيي فتانتي يوم البراز كي بيسو ليوتو تي خيا فما تمالك غورغ نيو منول تيي بوبم ان شاعته باموي سلفاني من المندولي تي لاجي دون فته مانا اي الخاص يي في ورا يوم في جوتو جيس مومول بوبم بوم لا تيب يوي دا فاي دار يوي باق والحق مبول هذا الفضل نغنيل بوبو لولو ني جابون ني نغنيل لا تا موي زياده في الفضل مثلا mu boole ko de mu yegal ko bi namatil fudul ci yoonu ndesit yu tekki wut dara danga bam ko defé nak falasanatu dal di koy laminu mana ayban lusnul qawmi way fasaha ya ca waqati nit danga لسن القوم القوم اللسن جمع اللسن بكثيرين وهو المكلام موي وخكت كو من وخ القادر من فصاحته على تصريف الكلام لسن القوم ويري لمن يتنبني ووخزوه ñu jam ko bi asinati lawmi ci xej yi nga xani moy seen yedd nga ya yedda yarange wa khadamu kumase huwa mum yatanasalu di jema rocciku min hafwatihi ci njumtem gogu wa yatanadabu muy reccu min fawhatihi ci kaddom gogu wa hum ñoom mu dibbona ñu saxlañu ala muakhadatihi ci jappante ak mom wa mu labbona ñuy wuyu lañu da'iya munabazatihi aji wotay waccante ak mom mutarahati ila an qala bamu wax lahum ñen leen ya qawmi yen gañ yitam al ihtimal inna al ihtimal niki munday min karamil tab'i min karamil tab'i bokna ci tedd nga jikko bindu yalla fa addu kon walbati kulen an al laz'i wal qaz wa lak gi ak khasi bayi len ko summa halumma top ñew len ila an nulghisa ci nu chaxe wa nuhakkima tanu atelo al mubarriza ku raw ñu ne ko lula neex defal ku ci raw ku feñ ni ya ci man boba nan ko tahkim lo nan ko ni lula neex defal fa sakana dal di dal tawaqquduhum sen tak gaang ñor inda zalika fa ba waji waxe lol goor gi waxe wan halat fecc ku uqaduhum mana sen ndof uqad uqaduhum sen jikko ndof jo xaj ju ñu nekk won يضرب للغضبان اذا سكن غضبه مرغي كومر دوف لاي دون موتاخ نيكو اوقات وردوا ني داكور بما شرط تي لامو شرط عليهم ورلين ولهم اجل مشرط نيلن واقترحوا ني ساكن ان يكون مو نيك هو موم اولهم دي سين كجيك وخال فامسك غورغا جاب ري سما يؤخذ كمت لا لو مني فاس لو مني فاس شيس اون ور بانا كيله فاسو دال شيس دنگ موي وارو دال او يشد ولو لو مانا تكي نيس اون رانغو تك رانغو گليم درغير كروسا تي لور ثم قال توپ من اسمعوا دگلن وقيتم يالنا نيو لين فغال اتايشه اك ويفو خل ومليتم يالنا نيو لين خيوله العيش دند بو نيه wa anshada musaddaway mulqisan di chaxe fi mirwahati al khaysh ci wantayo khaysh khaysh nak moy ay toosi la rek wala khaysh thiyabun khashinatun min al kattan tustamalu fi al iraq takunu shib ashra'i al safinati tu'allaqu fi saqf al bayt wa yu'malu laha hablun minha tujarru bihi wa tuballu bil ma'i wa turashu bi ma'i al ward فإذا أراد الرجل النوم جذب حبلها فيهب منها نسيم بارد طيب يذهب أذى الحر ويستطاب معه النوم خيش وانتايو خيش خيش دي دون بيس بو خامني في عراق لدان أم بجك سير بو نيغرس لي دون من الكتان نيو نيور تا بيغ با ген بومغو دغر غو نكوي خيتيه موي اوب ñu dañ koy tak nak ci kaw toatiru neeg bi mu sepp lal bu genn buum nek ñoru ci wet nga xam soko di xecc tire ser bi day upp ngelaw ñu jël na xet yu neex diko ci wiss ma ward ak yu deme nonu nga xani bu tangor dikke soko uppe muy andi ngelaw lu sedd ak xet gu neex ba meuna neexal nelaw koku lañ wax mirwahatul khaysh khaysh ser bu ñagasu bobu nak lay ndax def